قد أثقلت في خيل الورى من وراء محمد طبيب القلوب محمد طبيب القلوب لا حال بدر لما سرى السرى في وجهك النعيم والله يا محمد في وجهك النعيم نمدح محمد سيدا أهل السماء والأرض من جاءنا بالشرائع والسنن والفار واطلب الأرض الباسطة طولها والعار واقهر بسيف ميل للمشركين الأرض سيف ميلنا مشركين الأرض قلبي عاشق في سيد الأبرار والنوم باري والنوم باري والدمع من عيني كالأمطار على خد جاري على خد جاري متى أكون له من الزوار أرمي جماري وانشهد مقام الهدي الإيمان وانشهد مقام الهدي الإيمان وانقل يا رسول الله يا خير الأنام عليك السلام عليك السلام.